يقول إنني والحمد لله قد قضيت فريضة الحج، ولكنني عند السعي بين الصفا والمروة لم أكن على وضوء، فهل طوافي صحيح؟ الحمد لله أن ذلك في السعي، السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة إنما تطلب للطواف بالبيت، فسعيك إن شاء الله خير ولو لم تكن على طهارة حين سعيك. الله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.